شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن المرجئة وعن الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، والحقيقة أن هذا ليس هو الخلاف الوحيد بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، وإنما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في خمس مسائل: أولها مسمى الإيمان، ثانيها الفرق بين الإسلام والإيمان، ثالثها زيادة الإيمان ونقصانه، رابعها الاستثناء في الإيمان، خامسها حكم مرتكب الكبيرة. هذه الخمسة مسائل هي الفروق الرئيسية والأساسية بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. تكلمنا عن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان. بقيت هذه المسائل الأربع نذكرها بإذن الله عز وجل، ونذكر أقوال المرجئة وكيفية الرد عليهم وأقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أولها من المسائل التي لم نذكرها مسألة الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان في مسماهما. فإن المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان والدين، هذه الثلاثة قدماء المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان والدين شيئا واحدا، فإذا زال الإيمان زال الإسلام والدين، وإذا ثبت الإيمان ثبت الإسلام والدين. وهذا القدماء من المرجئة الذين كانوا في عصر الإمام أحمد رحمه الله وما قبل ذلك، فكان عندهم مرتكب الكبيرة أو العاصي مؤمنا كامل الإيمان ومسلما وتام الديانة، وهؤلاء رد عليهم أهل السنة والجماعة برد مفحم. قالوا لهم: يلزم من قولكم أن الإسلام والإيمان والدين شيئا واحدا أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه وقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أن الدين كله قد اكتمل في تلك اللحظة، لأن الإيمان والإسلام والدين عندهم شيئا واحدا، وأن المؤمنين كلهم على درجة واحدة من الإيمان في أعلى درجاته، مع أن الله تعالى أنزل آية المائدة في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن الدين لم يكن قد اكتمل قبل ذلك، أيها أخوان، الدين قبل ذلك اليوم لم يكن قد اكتمل بعد، وهم يقولون: لا، الدين قد اكتمل قبل هذا بعشرين سنة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جعل المتأخرين من المرجئة الذين جاءوا بعد عصر الإمام أحمد رحمه الله يفرقون بين الإسلام والإيمان والدين، فجعلوا الدين ثلاثة أجزاء، جعلوا الدين ثلاثة أجزاء: إيمان وفرائض ونوافل. فالإيمان عندهم ليس هو الدين، الإيمان والإسلام عندهم شيء واحد، لكن الدين ثلاثة أشياء عندهم: الإيمان والإسلام شيء واحد. هؤلاء المتأخرون من المرجئة، الإيمان والإسلام عندهم شيء واحد، وهما ثلث من أثلاث الدين. الثلث الثاني من أثلاث الدين الفرائض، الثلث الثالث من أثلاث الدين هو النوافل. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى سمى الدين إسلاما وسمى الإسلام دينا، فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يكون الإسلام ثلث الدين والله تعالى يقول هو الدين؟ فلا شك أن هذا يبطل كلام المرجئة وقوله. وهم أرادوا من كل هذه التشقيقات وهذه التقسيمات الباطلة أن يصلوا إلى قضية أن كل المؤمنين في مرتبة واحدة من الإيمان، ولكن كل ما أحدثوا قولا وجدوا أنه يتناقض مع آيات أخرى أو أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحدثون قولا آخر. وهكذا المبتدع لا يزال في حدث وإحداث في دين الله عز وجل، ولن يسلم ولن يستسلم من هذه البدع إلا أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المسألة الثانية من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع المرجئة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فإن فرق المرجئة كلهم، القدماء منهم والمتأخرون، الكرامية منهم والأشاعرة منهم والجهمية منهم ومرجئة الفقهاء منهم، كلهم أو كلهم اتفقوا على أن الإيمان طبقا واحدا لا يزيد ولا ينقص. قالوا لأن نقصان الإيمان شك، نقصان الإيمان عندهم شك، والشك كفر. قالوا إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان طبق واحد، جميع الخليقة المؤمنون منهم إيمانهم في مرتبة واحدة، وإنما التفاضل بينهم في الأعمال، وهذه الأعمال عندهم لا تؤثر في الإيمان، هذه الأعمال عندهم لا تؤثر في الإيمان. رد عليهم أهل السنة والجماعة بردود بليغة، منها الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان شعب، كحديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 64 أو 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر الله عز وجل أن إيمانهم يزيد بتوكلهم على الله عز وجل وبوجل قلوبهم وخشوعهم حينما تتلى عليهم آيات الرحمن. وقال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لما سمعوا تهديد الكفار ووعيد المجرمين والظالمين زادهم ذلك إيمانا بوعد الله عز وجل وبنصر الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، وهذا أيضا صريح الدلالة في أن الإيمان يزيد وإذا زاد نقص، ومعلوم أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان. فمن نقبل؟ نقبل قول المرجئة الذين لا مستند لهم ولا برهان في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أم نقبل كلام العليم الخبير الذي خلقنا وسوانا وأنزل علينا كتابا أمرنا أن نؤمن به؟ لا شك أننا نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل، والذي هو صريح الدلالة على زيادة الإيمان وعلى زيادة الإيمان، والمستقر أنه إذا زاد نقص، هذا المستقر عند عامة أهل السنة والجماعة. وأما ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بزيادة الإيمان ويتوقف في نقصانه، فإن الإمام مالك رحمه الله أراد بذلك كمال الاتباع لنصوص الشرع، لأنه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفظة النقصان في الإيمان هذه، وإنما وجد الأدلة كلها تنص على الزيادة، ليس هناك دليل يذكر النقصان هذا صريحا، وإن كان من حيث المعنى معلوم وموجود وتشير إليه إشارات، كما في قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا مسهم طائف الشيطان يزيد إيمانهم أم ينقص؟ ينقص، لكن هذا يعرف بالمفهوم لا يعرف نصا، لا يعرف نصا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ما نفى نقصان الإيمان، فقول مالك ليس كقول المرجئة حتى في النقصان. مالك توقف عن اللفظة وإلا فالمعنى عنده مستقر. أوضح يا إخوان؟ المعنى معنى نقصان الإيمان عند الإمام مالك مستقر، لكنه توقف عن استخدام لفظة لم ترد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الورد في كتاب الله، إنما الذي ورد في كتاب الله عز وجل أن الإيمان يزيد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: الإيمان قول وعمل ويزيد. قيل له: وينقص؟ قال: أتوقف فيه، يعني توقف في لفظة النقصان. وإلا فالإمام مالك رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو موافق لهم في جميع أبواب العقائد، لم يخالف في شيء من ذلك، وهذا هو اللائق به وبإمامته وحفظه ومعرفته لكلام الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الإشارات أيضا كما ذكر الشيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه أيضا إشارة إلى أن إيمانه في هذه الحالة ينقص، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يرتفع إيمانه حتى يكون كالظلة في حال عصيانه ثم يعود إليه بعد ذلك. نعم، ارفع صوتك. أحسنت. وحديث ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، وهذا أيضا أشبه ما يكون بالصريح في أن ترك الطاعات ينقص الإيمان، وأن فعل الطاعات يزيد الإيمان. ولا نزاع بين أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، ولله تعالى الحمد والمنة. وأما ما ينسب عن إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهي مقولة اغتر بها كثير من مرجئة العصر، أنه قال: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. فهذه المقالة مبتورة بهذه الطريقة، فإن بعض مرجئة العصر حينما يناقشون في إخراجهم للعمل عن مسمى الإيمان، أو حينما يناقشون في جعلهم العمل شرط كمال وليس شرط صحة في الإيمان، يحتجون بقول الإمام أحمد هذا، أنه قال: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. والحقيقة أن هذا جزء من المقولة، لأن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن من يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ولكنه لا يستثني، أيكون مرجئا؟ قال: لا. وفي موضع آخر قال: من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. فهؤلاء أخذوا جزءا من عبارة الإمام أحمد وتركوا الجزء الأهم والمهم في هذه العبارة، وهو قوله قول وعمل. الإمام أحمد لا يقرر فقط أن الإيمان يزيد وينقص، والإمام أحمد لا يقول أن المرجئة قوله من حصر في زيادة الإيمان في عدم زيادة الإيمان ونقصانه، بل الإمام أحمد يقرر في عدة مقالات وفي عدة مواضع أن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة في هاتين المسألتين الرئيستين، قول أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن من العمل ما يذهب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله، وأن من العمل ما لا يزول الإيمان بزواله، بخلاف المرجئة الذين يقولون أن العمل كله لا يؤثر في الإيمان، وأن العمل مهما كان لا يزول الإيمان بزواله. والمسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه. من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا الذي برئ من الإرجاء. أما من قال الإيمان يزيد وينقص وقال العمل شرط كمال، أو أن العمل لا يزول الإيمان بزواله وإن زال العمل بالكلية، فهذا عين إرجاء الفقهاء، هذا عين إرجاء الفقهاء. ونحن لا نحاكم الناس إلى مصطلحاتهم اللسانية حينما يقول أنا من أهل السنة والجماعة، أو أنا سلفي، أو نحو ذلك من العبارات، إنما نحاكمهم إلى المضامين والمعاني التي يحملونها. لأن الأشاعرة في القرن السادس كانوا يلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، واشتهر هذا عنهم. ومع ذلك أهل السنة والجماعة الحقيقيون الذين هم فعلا أهل سنة وأهل جماعة ما لقبوهم بهذا الاصطلاح، وإنما لقبوهم بأشاعرة، لقبوهم بالأشاعرة. فتسمية الإنسان نفسه باسم معين، سواء كان هذا الاسم حادثا أو كان هذا الاسم شرعيا، لا يكسبه معنى هذا الاسم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، مع أنهم قالوا آمنا، قولهم آمنا لم يكسبهم مضمون هذا الاسم، لأن حقيقتهم تخالفه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكل من تسمى باسم شرعي من الأسماء الشرعية نحاكمه لا إلى لفظة الاسم، وإنما نحاكمه إلى معنى ومضمون هذا الاسم الذي تسمى به. إذا قال أنا من المتقين نحاكمه إلى معنى التقوى، لا نحاكمه في اللفظة. إذا قال أنا مؤمن نحاكمه إلى لفظة ومعنى الإيمان ومضمون الإيمان. إذا قال أنا من أهل السنة والجماعة نحاكمه على مضمون معنى أهل السنة والجماعة، على مضمون معنى أهل السنة والجماعة. فإن كان يقول بأصولهم ويقرر تقريراتهم في أبواب العقائد ولا يخالفهم في شيء من ذلك، فنقول له أنت من أهل السنة والجماعة. إذا قال أنا أتبع السلف الصالحين وأنا سلفي، نحاكمه إلى مضمون هذه العبارة، هل يقول بأقوال السلف في أبواب الإيمان، في أبواب القدر، في أبواب الأسماء والصفات، في أبواب الإلهيات؟ إذا كان يقول بهذه الأشياء نقول له نعم أنت على طريقة السلف الصالحين. أما إذا كان يخالفهم فنقول له تسميتك هذه زورا وبهتانا، وأنت لست من السلف في شيء. نسينا أن نبين منهج بطريقة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والإسلام، وكنا قد بينا قبل قليل أن المرجئة يجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. أهل السنة والجماعة في باب الإسلام والإيمان يفرقون، وقد قال الميموني سألت الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. قال قلت له فبأي شيء تذهب؟ قال بعامة الأحاديث الدالة على ذلك. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله روى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع أن الزاني مسلم ونفي عنه هنا اسم الإيمان، وتقدم معنا أن هذا النفي المقصود به نفي الإيمان الواجب. فاحتج الإمام أحمد بهذا الحديث على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، وهناك أحاديث أخرى أيضا تدل على الفرق بين الإسلام والإيمان، كحديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل المشهور. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث عمر انفرد به مسلم في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام وعن الإيمان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بينما فسر الإيمان عليه الصلاة والسلام بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وفي زيادة المسلم وحلوه ومره. ففسر الإيمان بغير ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة يفترقان خلاف المرجئة. والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وفي كتاب الإيمان أن الإيمان والإسلام يجتمعان حينا ويفترقان حينا، يجتمعان حينا ويفترقان حينا. في النصوص الشرعية، في النصوص الشرعية، فحينما يجتمعان في نص واحد يختلفان في المعنى، حينما يجتمعان في نص واحد يختلفان في المعنى، فيكون الإيمان للباطن لأعمال القلوب، ويكون الإسلام لأعمال الجوارح الظاهرة، كحديث جبريل عليه السلام فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب بهذه الستة، بأركان الإيمان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفسر الإسلام بأعمال الجوارح: شهادة أن لا إله إلا الله وهذا باللسان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وإذا افترق دل كل واحد منهما على الآخر، إن افترق أي كان كل واحد منهما في في نص اجتمع في المعنى في هذه الحالة. والدليل حديث ابن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان والحج. وفي حديث وفد عبد القيس المتفق عليه الحديث أبي جمرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث آخر. معي؟ فسر هنا الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث آخر. وفي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجمع هنا في هذه الآية بين الأمرين في تعريف الإيمان، جمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفسرت في بعض الأحاديث بأنها الإسلام، وجمع بين وجل القلب والذي هو الإيمان، والذي فسر في أحاديث أخرى على أنه الإيمان في حديث جبريل المشهور. وهذا تقرير حسن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإيمان والإسلام إن اجتمعا في نص واحد كان لكل واحد منهما معنى منفصلا، وأنهما إذا ذكرا في نصين مختلفين دل كل واحد منهما على الآخر. هذا بالنسبة للنصوص الشرعية. أما بالنسبة لما يقوم في قلب العبد، فإن الإيمان معنى أخص من الإسلام، فإن الإيمان معنى أخص من الإسلام من حيث الجملة. وإلا فالأصل أن كل مسلم، الأصل أن كل مسلم مؤمن، هذا من حيث الجملة. لكن إذا أتيت إلى تمحيص العباد في كمال تصديقهم وفي انقيادهم وتسليمهم وخضوعهم للنصوص الشرعية، فهناك إسلام في الظاهر وإيمان في الباطن، إسلام في الظاهر بالجوارح وإيمان في الباطن بتصديق العبد ومعرفته لما جاء عن الله عز وجل. وعلى هذا يحمل قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بمعنى أنه بالنسبة لما يقوم في لأعمال العبد تجاه رب العالمين، هناك مؤمن وهناك مسلم، هناك مؤمن وهناك مسلم. فالمؤمن هو الذي خضع قلبه وخشع لله عز وجل وخضعت جوارحه وعملت بطاعة الله عز وجل. المسلم هو الذي انقاد بجوارحه، هو الذي انقاد بجوارحه، لكن قلبه إما أنه عديم الإيمان بالكلية كحال المنافقين، فإنهم أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا، لديهم إسلام في جوارحهم ولديهم كفر ونفاق في قلوبهم، أو أن يكون ناقص الإيمان كحال العصاة، هو مسلم في الظاهر وناقص الإيمان، أو أن يكون مسلما في الظاهر وتام الإيمان في قلبه وباطنه. أما بالنسبة لما يرى بالنسبة للخلق، هذا بالنسبة لاتجاه الخالق تبارك وتعالى، أما بالنسبة للخلق فإن الإيمان عندهم قول وعمل يزيد وينقص، هذا فيما يقرره أهل العلم في مسمى الإيمان فيما بينهم. أما باتجاه الله عز وجل فهذا كما سبق بيانه قبل قليل. أما بالنسبة للخلق فيما يقررونه من معاني الإيمان، فإن كل طاعة إيمان، سواء كانت طاعة قلبية أو كانت طاعة قولية أو كانت طاعة عملية بالجوارح، فإنها كلها إيمان بالله عز وجل تزيد الإيمان. وبالمقابل كل معصية تقدح في الإيمان، سواء كانت معصية قلبية بكره أحد المؤمنين أو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت معصية قولية بالاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالصالحين أو السب والشتم واللعان، أو كانت معصية عملية بالجوارح كالزنا وكشرب الخمر وكالسجود للصنم ونحو ذلك، فإن هذه كلها تقدح في الإيمان، إما قدحا كليا فيزول الإيمان بالكلية كمن أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزول إيمانه بالكلية والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. أو أن يكون قدحا جزئيا يقدح في بعض إيمانه لكنه لا يزول إيمانه بالكلية، كأن يبغض أحد المؤمنين لا لغير سبب، وإنما يبغضه كأن يبغضه لصلاحه، مثلا رجل من الصالحين أبغضه، هذا لا يزول إيمانه بالكلية لكن ينقص إيمانه. وكذلك في الأقوال تقدح أقواله في إيمانه، إما قدحا كليا فيزول الإيمان بالكلية كأن يسب الله عز وجل والعياذ بالله، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونحو ذلك، أو أن يزول زوالا جزئيا ويقدح الإيمان قدحا، يقدح تقدح المعصية في الإيمان قدحا جزئيا، كأن يسب مسلما أو يلعنه أو يستمه أو أن يكون بذيء اللسان أو يغتاب أو ينم أو يكذب في الحديث، فهذا يقدح في الإيمان وينقصه لكنه لا يزيل الإيمان بالكلية. وكذلك أفعال جوارحه وأعمال جوارحه من المعاصي، إما أن تزيل الإيمان بالكلية كسجوده لصنم وسجوده لصليب وحكمه بغير ما أنزل الله وتشريعه بغير ما أنزل الله، أو أن يزول الإيمان بعمله هذا زوالا جزئيا كأن يزني أو أن يسرق أو أن يشرب الخمر أو أن يضرب ويبطش بغير وجه حق أو أن يقتل نفسا حرمها الله عز وجل. المسألة الثالثة من المسائل التي نازع فيها المرجئة أهل السنة والجماعة مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، والمقصود من هذه المسألة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستثني، بل كان عامة أهل العلم من السلف المتقدمين يستثنون في إيمانهم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بينما المرجئة بكل طوائفهم الكرامية والجهمية والأشعرية وكلهم يقولون نحن لا نستثني في إيماننا، نحن لا نستثني في إيماننا، يعني الواحد منهم يقول أنا مؤمن، لا يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد وطبق واحد كما سبق معنا، فحينما يقول أنا مؤمن يقصد أنه تام الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام، يقول أنا مؤمن ولا يستثني. قالوا لأن الاستثناء في الإيمان شك، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك أو متوقف أو متردد، ولأن الإيمان عندهم درجة واحدة فلا يمكن أن يكون إما مؤمن وإما كافر، فلهذا يقول الواحد منهم أنا مؤمن، بينما أهل السنة والجماعة يستثنون. قال السفاريني رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك وغير ميل، نحن في إيماننا نستثني، يقصد نحن أهل السنة والجماعة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قيل له تستثني في الإيمان، قال نعم. وكم من واحد من السلف كسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم وعبد الله بن المبارك قالوا، وثبت عنهم أنهم قالوا أنا مؤمن إن شاء الله. والحقيقة هناك تفريق في مسألة الاستثناء بين الإنشاء وبين الاستدامة، بين الإنشاء والابتداء وبين الاستدامة. ففي الإنشاء والابتداء لا يجوز الاستثناء ولا يقبل، بمعنى إن إذا كان هناك شخص كافر، إذا كان هناك شخص كافر قال له أسلم، قال أسلم إن شاء الله، هل هذا إسلام؟ هذا لم يؤمن بعد، وإنما هذا علق إسلامه بمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. في الابتداء لا يقبل الاستثناء. إذا جاء رجل قيل لا يقول لا إله إلا الله، قال أقول لا إله إلا الله إن شاء الله، فهذا لا يعتبر منه إسلاما ولا إيمانا، ولا تعصم دمه ولا ماله ولا عرضه إذا كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام، لا يصح الاستثناء في الابتداء. أما إذا دخل في دين الله عز وجل ونطق شهادة الحق بقطع ويقين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من غير أن يدخل فيها شكا أو استثناء، ثم بعد ذلك سئل عن إيمانه وقال له كيف إيمانك، فقال أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يصح هنا الاستثناء، يصح هنا الاستثناء ويقبل. وعلى هذا تحمل أقوال أهل السنة والجماعة من المتقدمين من السلف الصالحين في استثنائهم في الإيمان. هم في مسألة استثنائهم في الإيمان قال الشيخ الإسلام تيمية يقصد بها مقاصد يكون الاستثناء في الإيمان في أحوال. أولها أن يستثني في إيمانه حتى لا يمدح نفسه، حتى لا يمدح نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إذا قال أنا مؤمن وقطع يكون في هذا نوع تزكية للنفس، والله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه عدم التزكية لنفسي، هذه حالة. ثانيا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري ما يعرض له في المستقبل، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهو لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فلا يقطع بشيء غيبي لا يعلم عنه شيئا. ثالثا يستثني لأنه لا يدري على ماذا يموت، لا يدري على ماذا يموت، قد يموت على الإيمان وقد يموت على الإسلام، فيعلق الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بحال العباد. رابعا يستثني لأنه لا يعلم حقيقة الأمر عند الله عز وجل، هل تقبل الله إيمانه أم لا، إنما يتقبل الله من المتقين، فهو حينما يقول أنا مؤمن كأنه يقطع لنفسه عند ذلك بالجنة، لأن حينما يقول أنا مؤمن كأنه جزم وتيقن أن الله تعالى قبل منه، فيقول إن شاء الله في معرض تفويض القبول إلى الله تبارك وتعالى، أنا مؤمن إن شاء الله أي إن قبل الله عز وجل عملي، لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أعماله أم لا. وفي أحوال أخرى لا يستثني إذا كان سئل في ذلك في معرض الكفر والإيمان، إذا قيل له أنت كافر أم مؤمن يقول أنا مؤمن، واضح؟ في معرض المقابلة بالكفر مع الإيمان هنا لا يستثني، يقول أنا مؤمن ويجزم بذلك، ويقصد بالإيمان هنا الإسلام، يقصد بالإيمان هنا الإسلام، كما سبق معنا في مسمى الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة أنهما إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، فيقول أنا مؤمن يقصد بذلك أنا مسلم، ويقول أنا مؤمن يقصد بذلك أنا مصدق بما جاء من عند الله عز وجل، عامل بطاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الصحيح في هذه المسألة أن الاستثناء في الإيمان جائز، ما قال واجب ولا قال محرم، وإنما هو بحسب المقام. الاستثناء في الإيمان جائز، تارة يكون واجب أو يستحب له أن يستثني إذا كان في مقام دفع التزكية أو كان في مقام بيان عدم علمه بقبول الله عز وجل بعمله وطاعته وعبادته، ويجزم إذا كان في مقام إثبات الإسلام لنفسه أو إثبات عقد الإيمان لنفسه. ولهذا قال الاستثناء في الإيمان جائز، جائز بحسب الأحوال والقرائن، بينما المرجئة قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، ومن استثنى في الإيمان في إيمانه فقد كفر والعياذ بالله. ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا هو الموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الخامس من أصول البدع الجهمية. قال عبد الله بن المبارك أصول البدع أربع، أصول البدع أربع: الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. قيل له فالجهمية؟ قال الجهمية ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لتكفير الإمام أحمد للجهمية أيضا، وتكفير سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وغيرهم. وجماعات من السلف كفروا الجهمية وجعلوهم فرقة ليست من فرق الإسلام أصلا، وجعلهم ليسوا أصلا من 72 فرقة على فرض صحة الحديث وثبوته. فعبد الله المبارك لم ينفرد بهذا، بل وافقه عامة السلف، لأن حقيقة مقالة الجهم الكفر. والجهمية لهم أصول بنوا عليها مذهبهم. أول أصولهم جعلهم الإيمان هو التصديق القلبي أو معرفة القلب فقط، هذا أول أصل من أصول الجهمية، الإيمان هو عندهم هو معرفة القلب. والكفر عندهم هو الجهل فقط، الكفر عندهم هو الجهل فقط. وعند الجهمية أعمال القلوب ليست داخلة في الإيمان، ليست جزءا من الإيمان. أما أعمال الجوارح فهذا واضح عندهم ومستقر عندهم أنها ليست من الإيمان أصلا. فعندهم الساجد للصنم وساب الله وشاتم الرسول والمستهزئ بالدين وتارك جميع العبادات والطاعات والمتكلم بأفجر الفجور مؤمنا تام الإيمان ما دام هو في قلبه مقر بلا إله إلا الله، مصدق بالإيمان في أصف قلبه. واحتجوا لهذا بأحاديث الشفاعة التي تكلمنا عنها قبل قليلة، والتي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر وفي غيره: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقولهم هذا تناقضه وقائع الشرع، أدلة الشرع ووقائع التاريخ. أما أدلة الشرع فإن الله تعالى حكم على فرعون بالكفر، مع أن الله تعالى أخبر أن فرعون كان مستيقنا بقلبه، قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو لهب وأبو جهل وكفار قريش كانوا يعرفون الله عز وجل، وكانوا مصدقين بأن الله تعالى هو الخالق الرازق وأنه هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإبليس كان مصدقا بالله عز وجل وعالما بعظيم قدرة الله تعالى، بل إنه طلب من الله عز وجل أن يمهله، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وأقسم بالله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهؤلاء كلهم عرفوا الله عز وجل، وأصل التصديق بالله في قلوبهم موجود. فيلزم على قول جهم أن هؤلاء مؤمنون تاموا الإيمان. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في بيان شناعة قوله وقبح كلامه، قالوا: وإقرار العباد بأنه معبودهم هو منتهى الإيمان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم ومن عابد الأوثان، واسأل يهود وكل أقلف مشرك عبد الصليب مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتنكر الخلاق أم أصبحت ذا نكرا أم أصبحت ذا كفراني؟ واسأل إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبصروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. هذا قول جهم، يقول أن الإيمان والمعرفة، هؤلاء كلهم عرفوا الله عز وجل، فهؤلاء عند الجهم إذن أكمل الناس إيمانا العياذ بالله. الأصل الثاني من أصول الجهمية القول بالجبر، القول بالجبر، وهذا يناسب أصلهم الأول، وهذا يناسب أصلهم الأول، أن فرعون كان إمام الموحدين، كان إمام الموحدين، وكفره عين الامتثال لأمر رب العالمين فيما قدره الله عليه. هذا عقيدة الجهمية، يرون الجبر أن الإنسان مجبور، وتقدم معنا معنى الجبر وعقيدة الجبرية ورد أهل السنة والجماعة عليهم. الأصل الثالث من أصول الجهمية نفيهم للأسماء والصفات معا، نفيهم للأسماء والصفات معا. فأول من أنكر أن الله تعالى مستوٍ على عرشه هو الجعد بن جرهم شيخ الجهم بن صفوان. والجهم وإن كان لم يلقى الجعد، لكنه تلقى هذه المقالات من تلاميذ الجعد بن جرهم، هو عاصره لكن لم يلقه لقاء مباشرا. فكانت الجهمية تنكر جميع الأسماء وتنكر جميع الصفات، فيقولون ليس بسميع ولا بصير، وليس له يد وليس له عين وليس له وجه والعياذ بالله، إلى غير ذلك من نفي الصفات التي نفوها والأسماء التي نفوها عن رب العالمين. وكان مبتدأ نفيهم في مسألة العلو والاستواء، كان هذا أول أمرهم. ومن هذه المسألة بنوا أصلهم الفاسد كله في إنكار جميع الأسماء والصفات، وذلك لفساد في التصور عندهم. قالوا إذا كان الله مستوى على عرشه فمعناه أنه في السماء، وإذا كان في السماء فمعناه أنه في جهة، في جهة العلو، والجهات عندهم مخلوقة، والجهات عندهم مخلوقة، ولهذا أنكروا العلو وأنكروا الاستواء، أنكروا العلو وأنكروا الاستواء بزعمهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن أن يحيط به مكان، أو أن يكون في، أو أن تحده جهة من الجهات، هكذا زعم وهكذا صور لهم الشيطان. وما علموا أن الجهات والمكان هذا في الكون الذي خلقه رب العالمين، هذا في الكون الذي خلقه رب العالمين، هذا نقوله نحن في الأرض، الجهات هذه نتحدث عنها نحن في الأرض، نقول الأعلى والأسفل واليمين والشمال وهكذا. أما الله تبارك وتعالى فإنه عال سبحانه وتعالى علوا مطلقا، علو قدر وعلو قهر وعلو شرف ومكانة ومنزلة وعلو ذات سبحانه وتعالى، ولهذا أنكروا صفة الاستواء، لأن الاستواء من معانيه العلو والارتفاع وأن الله في السماء، وهم لا يقولون بذلك، فقادهم ذلك إلى أن ينكروا الاستواء جملة وتفصيلا، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، قالوا استوى أي استولى، ورد عليهم أهل العلم لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه واستدراك على الشرع فيما قرره. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الرحمن على العرش استولى، أكانوا هم أبلغ وأفصح وأعرف وأعلم برب العالمين من نفسه سبحانه وتعالى؟ لماذا إذا كان الله عز وجل يقصد بالاستواء الاستيلاء لماذا لم يقل الرحمن على العرش استولى؟ لماذا يحذف الله تعالى حرفا حتى يأتي الجعد والجهم ليكمل هذا الحرف الناقص في كتاب الله عز وجل والعياذ بالله؟ ثم إن العرب لا تفسر الاستواء بالاستيلاء في لغتها، ولا يعرف في لغة العرب تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا لا يوجد أصلا في لغة العرب، وهذا دليل آخر على فساد قولهم وجهلهم. ولهذا رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواه، وكذلك الجهبي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله، لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أما أهل السنة فقالوا الاستواء على معناه الذي جاء في كتاب الله عز وجل بأربع معاني، هي الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو، وحكاها أربعا ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. حكى ابن القيم رحمه الله أن الاستواء جاء في كتاب الله عز وجل دائرا على هذه المعاني الأربعة، الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والاستقرار الرحمن على العرش استوى، العلو ثم استوى قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء أي على سبحانه وتعالى عليها، والارتفاع وهو مرادف لمعنى العلو كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. وأما صفة العلو فالصحيح أن أبا الحسن الأشعري كان يثبت هذه الصفة، كان يثبت هذه الصفة مع صفة الاستواء، وكان هذا في آخر حياته حينما كتب كتاب الإبانة وقرر فيه جملة من أصول أهل السنة والجماعة. ونقل أبو حنيفة وغيره من أهل العلم إجماع السلف على كفر من أنكر أن الله تعالى ليس مستويا على عرشه، نقل على هذا الإجماع، ولا يقول أحد من السلف الصالحين أن الله ليس مستوي على عرشه، بل عبارات الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وغيرهم كلها تدل على أن الله تعالى مستوي على عرشه، كلها تدل على أن الله عز وجل مستوي على عرشه لفظا ونصا ومعنى. وأما آيات الكتاب فهي أشهر من أن تذكر، فقد ذكر الله تعالى الاستواء في مواضع سبعة من كتابه العزيز. وابن القيم رحمه الله ذكر هذا الإجماع الذي نقله أبو حنيفة فقال وكذلك النعمان قال وقبل وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان، من لم يقر بأنه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه حقائق هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيانه. فنقل الإجماع على أن من أنكر الاستواء وأنكر علو الله عز وجل أنه كافر خارج مارق من الملة والعياذ بالله، والجهم يقول لم يستوي. وفي نفس الوقت الجهم لا ينكر فقط الصفات بل ينكر حتى الأسماء، حتى اسم السميع والبصير الجهم ينكرهما، حتى أن الجهم قاتله الله عليه من الله ما يستحق كتب في ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم والعياذ بالله، حرف القرآن لينصر بدعته، الآية أصلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يريد أن يبدل كلام الله والعياذ بالله، وهذا من كفره وهذا من ضيقه من آيات الصفات، هو لديه حرج وضيق عظيم تجاه الآيات التي فيها صفات الله تبارك وتعالى أنها صفة الرحمن جل وعلا. المعتزلة أفسد عقيدتهم في باب الأسماء والصفات الجهمية، المعتزلة في أول الأمر أول نشأتهم لم يكونوا ينكرون الأسماء والصفات، أول ما نشأوا كانوا قضيتهم كلها منحصرة في مسألة المنزلة بين المنزلتين، وأن العاصي وأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، ويقولون هو خالد مخلد في النار. أما عقيدتهم في الأسماء والصفات في أول الأمر كانت سليمة، حتى جاء هذا الجهمي الخبيث الجهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم، فأفسدوا على المعتزلة بكثرة المناظرات التي وقعت بينهم أن وقع بينهم مناظرات طاحنة فأفسدوا عقيدة المعتزلة، فصار المعتزلة كردة فعل لهذه المناظرات أثبتوا الأسماء فقط وأنكروا جميع الصفات، أثبتوا الأسماء لكي لا يكذبوا بالقرآن، أثبتوا الأسماء لكي لا يكذبوا بالقرآن، لكنهم أثبتوها أسماء مبهمة لا معاني لها. يقولون سميع بلا سمع والعياذ بالله، بصير بلا بصر والعياذ بالله، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. أثبتوا الأسماء كألفاظ، أثبتوا الأسماء كألفاظ ونفوا جميع الصفات. المعتزلة نفوا جميع الصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء فقط، الجهمية أنكروا الأسماء والصفات معا، المعتزلة أثبتوا الأسماء فقط ونفوا جميع الصفات. جاء بعدهم الأشاعرة وكان منهم أهل حديث، وكان منهم أهل حديث أي علماء بالحديث، وكانوا يسمعون مقالات أهل الحديث وإثباتهم للأسماء والصفات جميعا. أيضا دخلوا مع المعتزلة والجهمية في مناظرات طاحنة، فقادهم هذا الأمر إلى أن يثبتوا الأسماء كلها كمن؟ كالمعتزلة، وأثبتوا سبع صفات فقط، أثبتوا سبع صفات فقط، وقالوا هذه السبع صفات أثبتناها لا بالنقل، لأن السمع عندهم، المسموعات عندهم دلالاتها ظنية، قالوا أثبتنا هذه السبع صفات لأن العقل أثبتها لله، يثبتها لله عز وجل. يستحيل أن يكون الله ميت، فلا بد أن تكون من الحياة صفة له ونحو ذلك، فأثبتوا سبع صفات فقط، أثبتوا سبع صفات فقط. جاء بعدهم الماتريدية فزادوا صفة ثامنة أثبتوها، الماتريدية أثبتوا ثمانية صفات فقط. جاء بعدهم المفوضة أيضا دخلوا في مناظرات طاحنة مع أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع الأسماء والصفات لله عز وجل، ودخلوا في مناظرات طاحنة مع الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات معا، ودخلوا في مناظرات مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات كلها، ودخلوا في مناظرات مع الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط، فتحيروا وقالوا نحن نثبت جميع الأسماء والصفات ولكن نفوض معناها وكيفيتها لله عز وجل. والتفويض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شر من التعطيل. لماذا شر من التعطيل؟ المعطلة، والمقصود بالمعطلة المؤولة، التعطيل عند السلف أو عند أهل العلم يرادف التأويل. المعطلة هؤلاء عطلوا حقائق المعاني وأولوها لمعان أخرى، معي؟ يقولون ويبقى وجه ربك، يقول المقصود بالوجه الذات. هؤلاء من؟ الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. يقولون المقصود بالوجه هنا الذات، هم لا يقولون كلمة وجه لا معنى لها، يقولون لها معنى لكنه ليس المعنى الظاهر، وإنما معنى آخر المقصود به ليس الوجه المعروف معنى عند الناس، وإنما المقصود بالوجه هنا الذات. واليد المقصود بها القوة أو النعمة، اليد المقصود بها القوة أو النعمة عند الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. والعين المقصود بها الرعاية والحفظ، هذا عند الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. هم لا يقولون أن هذه الأوصاف لا معاني لها، كلا، يقولون لها معنى لكن معنى غير مراد ظاهره، يؤولون المعنى ويعطلون المعنى الحقيقي. المفوضة يقولون هذه الألفاظ لا ندرك معانيها، وهذا شر من قول الأولين لسبب، هذا يعني أن الله تعالى خاطب العباد بطلاسم، هذا يعني قول المفوضة الذين قالوا نثبت الأسماء والصفات كألفاظ، تقول له وجه، يقول دعب له وجه لكن لا أدري ما معنى الوجه، له سمع هو سميع، قل نعم هو سميع لكن لا أدري ما معنى سميع، يفوضون المعنى والكيفية معا، يفوضون المعنى والكيفية، معناه أن الله تعالى خاطب عباده بما لا يفهمونه، ومعناه أن القرآن ليس تبيانا لكل شيء، ومعناه أنه ليس كتاب مبين، ومعناه أنه ليس كتاب عربي وفصيح جاء بما تعرفه لغة العرب، ومعناه أن الله تعالى خاطب العباد بطلاسم لا حقائق لها ولا معاني لها. ولهذا قال أهل العلم التفويض شر من التعطيل. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق الذين ساروا على طريقة السلف الصالحين فإنهم أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وكل ما أثبته الله لنفسه من صفات على المعنى المعروف في لغة العرب، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم والله تعالى قال كتاب فصلت آياته، فهو مفصل والمعاني واضحة، معاني ألفاظ القرآن كل لفظة في كتاب الله عز وجل فإنها عند العرب معلومة المعنى فقال أهل السنة والجماعة نحن نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات على معنى اللغة التي خاطب الله بها العباد. ما هي اللغة التي خاطب الله بها العباد؟ لغة العرب. فقالوا نفهم جميع الأسماء والصفات على معانيها في لغة العرب، فالوجه على معناه في لغة العرب الوجه المعروف، اليد على معناها في لغة العرب اليد المعروفة، القدم على معناها في لغة العرب، الاستواء على معناه في لغة العرب، العلو على معناه في لغة العرب، الأصبع على معناه في لغة العرب، اليد على معناها في لغة العرب، السمع والبصر على معناه في لغة العرب، العين والرؤية على معناها في لغة العرب. قالوا وأما الكيفية فلم يرد لها ذكر في كتاب الله أو في سنة رسوله، كيف استوى هذا لم يرد له ذكر، كيف علا وارتفع لم يرد لهذا ذكر، كيف ينزل في آخر الليل في كل ليلة لم يرد للكيفية ذكر، إنما ذكر لنا النزول. نحن نؤمن بما أخبرنا الله به، نؤمن بأنه ينزل، كيف ينزل هذا يليق هذا يعرفه رب العالمين، لم يطلعنا الله تعالى على ذلك، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، واستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ويبصر ويرى عباده رؤية تليق بجلاله وعظمته، ويسمع خلقه سمعا يليق بجلاله وعظمته. فنثبت جميع الأسماء والصفات ونفوض فقط كيفيتها، لأننا لا علم لنا بالكيفية لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. أما المعاني فلنا بها علم من لغة العرب التي أنزل الله تعالى بها القرآن العظيم. الأصل السادس أو الخامس الرابع الأصل الرابع من أصول الجهمية أنهم أنكروا أو أنهم ينكرون أن لله عز وجل ذاتا سبحانه وتعالى، وإن كان هذا المبحث متعلق بالأسماء والصفات لكن نذكره لما يترتب عليه من ضلال عظيم. ينكرون أن لله عز وجل ذاتا، وبعضهم يقولون بقدم العالم وبهذا يثبتون أكثر من إله والعياذ بالله، ويقولون الله لم يفعل شيئا لأن الله عندهم لا يفعل، ليس بفاعل أصلا والعياذ بالله، وإنما الله يخلق الأفعال التي تفعل بنفسها أما الله عز وجل عندهم ليس بفاعل والعياذ بالله. أيضا من أصول الجهمية فناء الجنة والنار معا، الجهم يقول النار تفنى والجنة تفنى ومن فيهما يفنى، والله تبارك وتعالى يقول خالدين فيها أبدا، والجهم يقول تفنى، والله عز وجل يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الجهم يقول يموتون، الله تعالى يقول خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود غير منقطع، الجهم يقول ينقطع هذا العطاء، فهو في الحقيقة يكذب ويعارض آيات الكتاب. جاء رجل من الجهمية اسمه العلاف تأثر بقول الجهم وآمن بكلامه ووجد فنظر أن الآيات تدل على أن الجنة لا تفنى، وجد أن الآيات تدل والأحاديث تدل على أن الجنة لا تفنى وأن الذين في الجنة لا يفنون ولا يموتون، فجاء بكلمة أصبحت أضحوكة، قال تفنى حركاتهم، لا يفنونهم لكن تفنى حركاتهم. ابن القيم رحمه الله استهزأ به في منظومته في أبيات معناها: فكيف بحال الذي رفع اللقمة ليأكلها ثم جاء موعد فناء الحركات يبقى هكذا، وكيف بالذي قام ليضاجع حورية من الحوريات ففنيت الحركات، وكيف بالذي مد يده لثمرة ليتناولها ففنيت الحركات؟ هل هذا إكرام لأهل الجنة أن يفنى، أن يبقى تفنى حركته وهو على هذه الحالة؟ هذا ليس بإكرام. كيف يحول الله بينه وبين ما يستهيه؟ والله تبارك وتعالى يقول: وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين. ويقول في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم ما تقر أعينهم. وهو الآن يريد أن يتناول ثمرة فلا تقر عينه بأكل هذه الثمرة فتفنى حركاته. ولهذا كان كلام العلاف أسوأ من كلام الجهم في الحقيقة. هذه أصول الجهمية الخمسة. أما من هم الجهمية؟ أول من أنشأ وابتدع طريقة الجهمية الجعد بن درهم، وهو أول من أنكر استواء الله على عرشه، وهو أول من قال بفناء الجنة والنار، وهو أول من قال الإيمان ليس بقول، وأول من قال الإيمان ليس بقول. مرجعة الفقهاء أول من نشأوا وقالوا الإيمان تصديق وقول، جاء بعده الكرامية فقالوا الإيمان قول فقط، جاء الجهم قال ليس بقول أصلا، هو فقط معرفة القلب. وهذا هو الجعد بن درهم الذي أحدث هذه المقالة الخبيثة، والذي أعدى قتله خالد بن عبد الله القسري الخليفة الأموي، لأن الجعد كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فصعد المنبر في يوم عيد الأضحى وكان الأمويون يخطبون خطبة العيد على المنبر، فقال: أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فنحره وشكره على ذلك أهل السنة على الفسق الذي كان عند خالد بن عبد الله القسري، إلا أنهم مدحوه، وكانت هذه من أعظم ما يوصف به خالد بن عبد الله القسري. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من لله درك من أخي قرباني. فذبح الجعد بن درهم وقتله قتلا. وأجمع أهل العلم في ذلك العصر على كفر الجعد، لأن خالد أصلا لم يقتل الجعد إلا بعد أن تواطأت أقوال أهل العلم في زمانه على كفره. أهل العلم والسلف كفروا الجعد بن درهم بعينه على مقالاته هذه التي قالها. ثم انتحل بعد ذلك عقيدة الجعد الجهم ابن صفوان، تلقى عقيدة الجهم الجعد بن درهم ونشرها وبالغ في نشرها حتى نسبت الطريقة إليه، وإلا كان الأولى أن تنسب الطريقة إلى الجعد، لكن لأن الجهم أكثر من نشرها وبالغ في نشرها وكان يرحل في الآفاق في نشر عقيدة الجعد بن درهم فنسب التجهم إليه، فنسب التجهم إليه. ثم جاء بعد الجهم بن صفوان بشر المريسي، أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، كفره أيضا علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من السلف لأنه قال بما يقوله الجهم ابن صفوان. وبشر بن المريسي بلية من البلايا العظمى في ذلك الزمن، لسبب أن بشر كان من أفقه الناس حتى عد من كبار الفقهاء في زمانه، وكان شديد الذكاء، فبدلا من أن يوظف ذلك في نشر دين الله عز وجل وظف فقهه وعلمه، كان عالما ومشهود له بالعلم بين أهل زمانه، لكنه استخدم هذا العلم في نشر عقيدة الجهم والعياذ بالله. ولهذا كان شره مستطير، وكتب الدارمي الإمام الدارمي رحمه الله نقبه على بشر المريسي، وذكر في ذلك آيات وأحاديث وأقوال للسلف في الرد على بشر المريسي. ثم جاء بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد، أحمد ابن فرج ابن أبي دؤاد أبو عبد الله، فتلقى من بشر المريسي عقيدة الجهم ابن صفوان كاملة. وكان ضرر أحمد بن أبي دؤاد على هذه الأمة من ناحيتين: الأولى أنه أوتي فقها فكان معدودا من الفقهاء، الثاني صلته الوطيدة بالسلطان بالخليفة المأمون. فاستعمل هذين الأمرين في نشر بدعة الجهم، وفي نفس الوقت في محاربة عقيدة أهل السنة والجماعة بقوة المناظرة بالكلام وبقوة السيف والسلطان. فمن لم يقر له بالمناظرة قرره بالسيف والسلطان، فكان أولا يناظر. أولا هذه طريقة الخبيث أحمد بن أبي دؤاد، كان أولا يأتي بالعالم من أهل السنة والجماعة يناظره بين يدي المأمون، إن اقتنع بالمناظرة ترك، إن لم يقتنع بالمناظرة أقنع بالسيف، فإن أجاب كما أجاب علي بن المديني ويحيى بن معين وجماعة من السلف تحت الإكراه، فإن أجاب ترك، إن أجاب وقال القرآن مخلوق وقرر ذلك ترك، إن لم يجب قتل كما قتل جماعة من السلف الصالحين. وكان يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فكل من أجاب ترك وكل من أبى قتل، إلا اثنين أو ثلاثة من أهل العلم الذين سلمهم الله عز وجل من سيف المأمون كعبد العزيز الكناني وكالإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله، فإنهم ثبتوا في هذه المحنة، وكان في ثباتهم سببا في تقرير هذه العقيدة الصحيحة السليمة بأن القرآن كلام الله، صفة رب العالمين، منزه غير مخلوق، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. ثم أصبحت هذه العقيدة بفضل الله عز وجل ثم بثبات هؤلاء الأئمة مستقرة عند المسلمين وعند المؤمنين، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وبهذا نكون قد انتهينا من أبرز أصول المبتدعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.